بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 56 في مذاكرة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم هبة الله لنا لك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قول الأوزاعي. أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال سألت الأوزاعي قلت يقولون إن فرائض الله على عباده ليس من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلق بذا عمل، وإن الناس لا يتفرقون في إيمانهم، وإن بطرهم وفاجرهم في الإيمان سواء. وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغنا أنه قال: الإيمان بضعة وسبعون أو بضعة وستون، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأنها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والتوبة من الشرك وهو الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. كما قال الأوزاعي: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم يجمع كما تجمع هذه اسم الأديان كما تجمع هذه اسم الأديان اسمها، وتصديقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين. وهذا اعتقاد أبي عمرو بن الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله، مروي عنه من غير وجه. هذا جملة قد سبق في ثلاث مجالس في شرحه قبل أشهر، فوافق فيه الجماعة في هذا الأصل، أصل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قول الشافعي. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي قال سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما نحتج عليهم، يعني أهل الإرجاء، بآية أحج من قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لأن الله جمع في الإيمان هذه الأصول: التوحيد والصلاة والزكاة، وجعل الله ذلك دين القيم، الدين العدل، القوام الذي أمر الله به. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشافعي في كتاب الأم في باب النية في الصلاة: نحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر.

أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال حدثنا محمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا خلف بن محمد قال سمعت الحسين بن محمد بن الوضاح ومكي بن خلف بن عفان قال سمعنا محمد بن إسماعيل يقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. لله در أبي عبد الله البخاري، من شرطه أنه لا يأخذ عن أهل البدع وإنما يأخذ عن أهل السنة. قال كتبت عن 1000 وزيادة. كم شيوخه؟ شيوخه رحمه الله المعدودون 1016 شيخا، قيل 1014. هذا شيوخ الإمام البخاري، ولم يكتب عمن قال إن الإيمان قول وهو مرجئة، يعني لم يكتب إلا عن أهل السنة رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد قال سمعت أبا بشر محمد بن أحمد بن حاضر العبسي يقول سمعت محمد بن يوسف بن مطر يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن الإيمان فقال قول وعمل بلا شك. محمد بن يوسف بن مطر من هو؟ هو الفيربري راوي الصحيح عنه، قد سمعه من البخاري 90 مرة. محمد بن يوسف الفيربري. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما دل أو فسر من الآيات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء أئمة الدين أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الحمد لله. رحمك الله. ما سبق هو في مسمى الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وهذا التبويب الآن في الإثبات على الزيادة والنقصان، وهذه أعظم مسائل الإيمان التي حصل فيها الافتراق. فإن الوعيدية الذين قالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد من المعتزلة والخوارج قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، زيادته إيمان ونقصه كفر. والمرجئة جلهم قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولنعرف هل الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة خلاف لفظي أو حقيقي تتبين في هذه المسألة. فمن قال منهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فالخلاف معه حقيقي، ومن قال إن الإيمان يزيد وينقص فالخلاف معهم خلاف لفظي صوري، قد أخطأوا لما أخرجوا العمل عن اسم الإيمان ومسماه. نعم. أحسن الله إليكم. فأما من نص كتاب الله فقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله ليطمئن قلبي قال يزداد إيماني. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي حديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. والطهور شطر الإيمان، والإيمان بضع وسبعون شعبة. وجه الدلالة من هذه الأحاديث أن الإيمان يزداد بخصاله، وينقص الإيمان بترك هذه الخصال، فإما نقص تحريم وإلا نقص كمال بحسب هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعمار وأبو هريرة وحذيفة وسلمان وعبد الله بن رواحة وأبو أمامة وجندب بن عبد الله البجلي وعمير بن قماشة وعائشة رضي الله عنهم. وعن ابن أبي مليكة قال: لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. وجه الدلالة في خبر عبد الرحمن بن أبي مليكة يخشى من ضعف الإيمان إلى أن يصل للنفاق، والله جل وعلا قال: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا دليل على النقصان، ولا يضير ما وقع من خلاف ليس تحته طائل بين السلف، فمنهم من قال إن الإيمان يتفاضل، ومعنى يتفاضل يزيد وينقص. لكن جاء عن الإمام مالك روايتان: رواية قال إن الإيمان يزداد ولم يقل ينقص، تأدبا مع النص الكريم، لأنه لم يأتي في النص الكريم لفظ صريح بالنقصان. وقد راجعت الروايات عن مالك، وإذا أكثر الروايات عنه أنه يقول بقول الجماعة إن الإيمان يزيد وينقص، كما في رواية محمد بن القاسم وغيره. وإنما جاءت عنه الرواية أنه يزيد ولم يقل بالنقصان تأدبا مع الوحي. وكل شيء يزداد فإنه كان قبل الزيادة إيش؟ ناقص. ولهذا يستدل بأدلة النقصان على زيادة الإيمان، وبدليل الزيادة على النقصان. ومن دلائله في القرآن النقصان: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هذا القرب للكفر هو نقص الإيمان حتى قارب الكفر. ولهذا الإيمان درجات والكفر دركات، فقد يضعف الإيمان حتى يبلغ إلى دركة الكفر، وقد ينزل في دركات الكفر. ولهذا قال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. أحسن الله إليكم. ومن التابعين كعب الأحبار وعروة بن الزبير وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والحسن والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي وإبراهيم النخعي وأبو البختري سعيد بن فيروز وعبد الكريم مالك ابن مالك الجزري وزبيد بن الحارث والأعمش والحكم ومنصور وحمزة الزيات وهشام بن حسان ومعقل بن عبد الله الجزري. ومن الفقهاء مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وعبد العزيز بن أبي مسلم وابن جريج وسفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي سلمة كذا عندي ابن أبي مسلم. نعم. ترجمة عندك؟ ما ترجم. نعم. وابن جريج وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ونافع بن عمر ومحمد بن مسلم الطائفي والشافعي وسعيد بن عبد العزيز ومحمد بن أبي ليلى وشريك بن عبد الله والحسن بن صالح بن حي ومعمر ومالك بن مغول ومفضل بن مهلهل وأبو إسحاق الفزاري وزائدة وجرير بن عبد الحميد وأبو شهاب عبد ربه بن نافع وأبو زبيد عبثر بن القاسم والمثنى بن الصباح. ومن الطبقة الثالثة من البصريين حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الوهاب الثقفي وابن المبارك ووكيع ومن يليهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود السجستاني. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه لو علينا أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذنا ذلك عيدا. قال عمر رضي الله عنه أنا أعلم أي يوم أنزلت يوم جمعة في يوم عرفة. أخرجه البخاري. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعدان قال أخبرنا شعيب بن أيوب قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال إنكم تقرؤون في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم جمعة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث جعفر بن عون. والشاهد من الآية في موضعين اليوم أكملت لكم دينكم، والإكمال إنما يكون بعد نقصان حتى تم، باعتبار حاله قبل التمام أنقص منه بعد التمام. والوجه الثاني وأتممت عليكم نعمتي، والنعمة هنا هي الإسلام بقوله ورضيت لكم الإسلام دينا، أتمها. إذن كانت قبل هذا غير تام حتى أتمها الله عز وجل، وهذا دليل على أن الإيمان يزداد، وازدياده بتنزل أحكامه وشرائعه إلى أن كمل فلا نقص فيه. فمن أتى بهذه الخصال أتى به كامل، ومن أتى ببعضها نقص عمن أتى بالكمال. والنقصان ثلاثة أنواع: نقصان يزول معه الإيمان كله وهو النواقض قولية أو فعلية أو اعتقادية. النوع الثاني أن النقصان يذهب معه كمال الإيمان الواجب، وهو من يأتي بالإيمان ويفرط في شيء من شعائره الواجبة أو يرتكب معاصيه المحرمة، هذا نقص إيمانه النقصان الواجب، واستحق على هذا النقصان ما رتب عليه من الوعيد. الثالث نقصان المستحب، وهو من أتى بالكمالات في مقابل من لم يأتي بها، فمر اثنان على أذى فأزاله أحدهما ولم يزله الآخر، فالذي لم يزله أنقص إيمانا في الإيمان المستحب من الذي أزاله، والذي أزاله أكمل إيمانا في الإيمان المستحب. فالأول منقصه كافر، والثاني منقص الإيمان الواجب واقع في المعصية، يسمى بالمسلم الفاسق في الكبائر أو المسلم العاصي في الصغائر. والثالث لا إله إلا الله، الثالث منقص للكمال المستحب لا يلحقه إثم، مسلم جاهد الجهاد المستحب ومسلم لم يجاهد، مسلم صام النوافل ومسلم لم يصم، مسلم تابع بين الحج والعمرة ومسلم لم يتابع وإنما أدى الفرض وجلس. لا شك أن الأكثر عملا أكثر إيمانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد النحوي بالكوفة قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت الحريري قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا أبو معاوية بن

أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله: انظروا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار. قال: فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون فيه كما ينبت الغثاء، أو قال الغثاء، أو كلمة تشبهها. شك أحمد بن سنان في جانب السيل: ألم تروا أنها صفراء ملتوية؟ أخرجه مسلم عن حجاج الشاعر عن عمرو بن عون. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال أخبرنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة قال أخبرنا قتادة قال أخبرنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث سعيد. وهذا التفاوت يدل على تفاوت النقص، فشيء أنقص من شيء وشيء أتم من شيء، فالبرة أكبر من الشعيرة وهما أكبر من الذرة، في اللفظ السابق مثقال حبة من خردل من إيمان، الذرة من خردل ما هي بشيء، فالإيمان يتضاعف يتضاعف حتى لا يبقى منه إلا ما يزن ذرة من خردل. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا عفان قال أخبرنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر بن علي قال أخبرنا القاسم بن داود قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة رجل في قلبه حبة من كبر، وفي حديث عبد العزيز: مثقال حبة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لا يدخل ولا يدخل وعيد، فقد يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، لكن لا يخلد. وأما من في قلبه مثقال حبة من كبر فلا يدخل الجنة حتى ينقى منها، فهذا ضعف إيمانه حتى استحق به دخول النار على قدر ذنبه إن لم تسبق له من الله العفو والرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا شعبة حاء. قال: وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال أخبرنا رجاء بن الجارود قال حدثنا يحيى بن حماد قال حد أخبرنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من بطر من بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، وغمط الناس قهرهم والترفع عليهم، هذا الكبر الممنوع. والعزة للمؤمن ليست من الكبر، والتجمل في المظهر والمبطن ليس من الكبر. قيد النبي صلى الله عليه وسلم الكبر هنا بأمرين: إما برد الحق وإما بغمط الناس أي تعالي عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم لفظهما سواء. أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن محمد. وحسن الخلق منه ما هو واجب كرد السلام كرام الضيف ما جاء في الشرع إيجابه، ومنه ما هو مستحب كامل كالزيادة على يوم واحد في إكرام الضيف والهشاشة والبشاشة، فمن أتى بها فهو أكمل ممن لم يأتي بها. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن مسلم الأسفرايني قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا علي بن بحر قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قال أخبرنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا لفظهما سواء. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن أبي عدي وإسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. أبو قلابة لم يسمع من عائشة، ولهذا يعدون هذا انقطاع. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا صاعقة هو محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا المعلى بن أسد قال أخبرنا بشار بن إبراهيم قال أخبرنا غيلان بن جرير عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا ثابت من وجوه عديدة أن كمال الإيمان في حسن الخلق في تكميل هذه الشعائر، فلما دل على أن الإيمان يكمل إذن هو قبل كماله ينقص، فهذا من دلائل أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عمرو قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال أخبرنا مؤمل بن الفضل قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابورة عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا يروى مرفوعا كما في حديث أبي أمامة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الشاهد: فقد استكمل الإيمان. إذن قبل هذا لم يستكمله، والمراد به الإيمان الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. أخرجه مسلم. ولما كان الإيمان يتبعض إذن هو يزداد وينقص، وهذا فيه أنه لما كان الطهور شطر الإيمان تبعض الإيمان، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة فعندهم الإيمان لا يتبعض، إذا ذهب بعضه يذهب باقيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد الحسين الفارسي سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له من أفضل المؤمنين إيمانا قال أحسنهم خلقا. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو أمامة بن سعد حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره قالوا فما أولته يا رسول الله قال الدين لفظهما قريب أخرجاه جميعا. والشاهد منه أن رؤيا النبي وحي وأن هذه القمص المتفاوتة في طولها وإضفائها هي الدين. إذن منهم من دينه ناقص إلى الثديين والحق والركبة ومنهم من دينه ضافي كعمر في ثوبه في قميصه الذي يجره. والقميص هو الثوب الذي نلبسه هذا اسمه قميص. والثوب عندهم هو القماش الذي لم يفصل بعد هذا هو الثوب. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال حدثني حيوة قال حدثني ابن الهاد قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت امرأة يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدين. أخرجه مسلم وأبو داود من حديث ابن وهب. وهذا النقصان في الدين والعقل لا تؤاخذ عليه المرأة لأنه ليس بإرادتها، فدل على أن دينها ينقص وأن من لم تحض وتصلي دينها لا ينقص، دينها لا ينقص بذلك. وفيه رد على المرجئة الذين قالوا إن العمل لا يؤثر في الإيمان، فالصلاة وقراءة القرآن والمكث في المسجد كلها أعمال وهي حرام على الجنب، بس المصحف حرام على المرأة الحائض، أما القراءة في نفسها فليست حراما. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد وعبد الواحد بن محمد الفارسي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا علي بن محمد بن الجهم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل هو بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه مسلم عن زهير عن جرير. الحديث في الصحيحين، والعدد هنا لا مفهوم له وإنما للتكثير، ومعنى قوله أفضلها قول أي أصل الدين هو هذا، وليس مجرد القول بل القول الذي معه اعتقاد، فإن كان قولا عاريا من الاعتقاد فلا ينفع، وإن كان القول ومعه بعض الاعتقاد نفع من ذلك بحسبه. مثلا قول لا إله إلا الله تحتاج أن تكون بيقين، واليقين ما هو على درجة واحدة، اللي على درجة واحدة اليقين ضد الشك، أما في نفسه اليقين مراتب، قل مثله في الإخلاص، في الصدق، في المحبة، في القبول، في الانقياد، في العلم. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سينان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا سفيان حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا محمد بن يوسف الفريابي قال أخبرنا سفيان حاء قال وأخبرنا علي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أبي أحمد والفريابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أعظمها لا إله إلا الله، وفي حديث أبي أحمد والفريابي أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. ورواه حماد بن سلمة بلا شك في العدد. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن خالد الحزوري قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا حجاج بن المنهال قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والعظم نوع من أنواع الأذى، عظم أو حجر أو نجاسة أو شوك، ما تأذى منه الناس فإذا إماطته عن الطريق إزالته أو تأخيره، لأن الإماطة يصدق على الأمرين، أن يزيله بأن يرفعه ويضعه في الزبالة أو يؤخره عن الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. ورواه محمد بن عجلان ستون أو سبعون، ورواه عن ابن المبارك وخالد بن الحارث وأبو خالد الأحمر، ورواه عنه الليث بن سعد بالشك في بضع، وقالوا عنه أعلاها بدل أفضلها. أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثني محمد بن يحيى قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان ستون بابا أو سبعون أو بضع أو بضع واحد من العددين، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها أن يماط الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم. وكذلك رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه بهذا اللفظ. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا عبد الله بن محمد شيرويه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه مسلم عن عبيد الله والبخاري عن المسندي. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بكر بن مضرع عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان أربع وستون بابا، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا يدل على أن العدد لا مفهوم له، هذا التفاوت في الأعداد يدل على أن العدد لا مفهوم له، وإنما المراد كثرة وتعدد خصال وخلال الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا المنهال بن بحر أبو سلمة قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد قال حدثني أبي عن جدي عبيد وكان له صحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 333 شريعة من أوفى الله منها بشريعة دخل الجنة. وهذا يدل على كثرة خصال الإيمان، وربما يحمل على شرائع الأنبياء، فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام 314، والأنبياء أكثر من ذلك كما في حديث أبي ذر، فقد روى ابن حبان في صحيح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان الأنبياء 124,000 والرسل 314 وأنا خاتم النبيين. فهذه إما تحمل على شرائع الأنبياء أو على كثرة خصال الدين وخصال الإيمان، وفيها دليل على زيادة الإيمان، فإن الشرائع متفاوتة، فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام أخف الشرائع وأقلها وأكثرها ثوابا وعملا، فهي أكمل من شرائع من قبلنا، هذا باعتبار الشرائع. وباعتبار الخلال، العلماء الذين جمعوا في شعب الإيمان كالحليمي وتلميذه أبي بكر البيهقي نوعوا هذه الشعب حتى نافت على 100 شعبة. نعم. منه؟ هذا قول متعقد، لأن ما جمعه مما سمي إيمانا يدخل فيه ما لم يسمى إيمان وهو من الإيمان، ما لم يسمى إيمانا وهو من الإيمان يدخل فيه، ولهذا خصال الإيمان كل ما دل على الإيمان وأثيب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا معل بن منصور قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد حاء قال وأخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عمرو قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. قال عبد العزيز في حديثه وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أخرجه مسلم من حديث عبد العزيز وأبو داود عن قتيبة. ولهذا من أذكار المساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقولها ثلاثا. وذاق طعم الإيمان لأن الإيمان يزداد، فذوق الطعم ليس على درجة واحدة، فهذا فيه دليل على ما أشار إليه من زيادة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر الخصال المعدودة من الإيمان المروية في الأخبار. فأول الإيمان وأعلاه شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث 3 خصال. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. الخصلة الرابعة الصلاة. نعم. ذكر ثلاثا. وفي هذا السياق التبويب، لأن قوله السياق كذا تبويب، ذكر هبة الله اللالكائي 72 خصلة، ذكرها هنا 72، وذكر غيره أقل وذكر غيره أكثر، لتنوع شعب الإيمان وخصالها. وأوسع ما ألف فيه شعب الإيمان للحافظ أبي بكر البيهقي، وهذا كله للعناية بالإيمان وخصاله والمسارعة في العمل وإتيانها ليزداد إيمان المؤمن. والبيهقي رحمه الله إن كان منتسبا للأشاعرة، لكن هذا الصنيع يدل على ماذا؟ على مخالفته لهم، مخالفته لهم في أن الإيمان ليس تصديقا في القلب. وكل من كان بالحديث ألصق وبالسنة أليق كلما كان شأنه في البدعة أخف. نعم. صلى الله إليكم. الخصلة الرابعة الصلاة، الخصلة الخامسة الزكاة، الخصلة السادسة أداء الخمس من المغنم، الخصلة السابعة الصوم، والخصلة الثامنة الحج. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي حمزة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، إنا هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. نعم. ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر خيره وشره، فذلك ثمان خصال، إلا أن ذكر الإيمان بالله قد تقدم فتبقى سبع خصال، فتكون مع ما تقدم 15 خصلة. وين الثمان؟ الإيمان بالقدر خيره خصلة، والإيمان بالقدر شره خصلة، وإلا بالإيمان بالجنة والنار خصلة خصلة. نعم. أي في حديث عبد القيس لم يفرض بعده، لما وفد عبد القيس وقد وفدوا على النبي أول مقدمه من مكة بعد الفتح، لم يفرض بعده الحج، يعني هم وفدوا عليه في ذي القعدة من السنة الثامنة، والحج فرض في السنة التاسعة. أي نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الأعلى عن داود بن أبي هند عن عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وبالقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال نعم. نعم. الخصلة السادسة عشرة من الإيمان الجهاد. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا الهيثم بن جميل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال ثم حج مبرور. نعم. السابعة عشرة. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال أخبرنا حجاج قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه الخصلة هي حب النبي عليه الصلاة والسلام، مقدما حبه على نفسه وأهله وماله وولده والناس أجمعين، اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحب منه ما هو كمال مستحب ومنه ما هو كمال واجب. الكمال الواجب أن يحبه على محبة أهله في الواجبات، فإذا طلب منه أهله أمرا يخالف أمر النبي فقدم محبة أهله نقص الإيمان الواجب. والمستحب أن يقدم حب الرسول على نفسه، كما قال لعمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، أي لم تبلغ الكمال. إلى أن قال: والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. نعم. أيه؟ نعم، مؤمن نقص عنه الإيمان المستحب ليس الإيمان الكامل. ولا صرحنا في هوطي، وضحت الشيخ؟ أيه؟ هناك محبة تدفع إلى الإيمان به بتصديق، هذه ركن، هذا مقتضى الشهادة. وهناك محبة واجبة، وهو أن يقدم محبة تؤدي إلى معصيته، أو محبة شيء يؤدي إلى عدم امتثال أمره. فهذه محبة الإيمان الواجب، وتأتي بعدها محبة الإيمان المستحب. وعمر أدرك الأولى والثانية وفاته الثالثة حتى كملت عنده. اللهم صل وسلم على رسول الله. ترتب عليها كمال الاتباع، كمال الاتباع. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا رسول الله، وأنا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. ومحذف المقام محمود الذي هو نعم. أحسن الله إليكم. الحادية نعم الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيه. اللهم استعان. نعم. الحادية والعشرون. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أبو حامد الحضرمي قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا عفان قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار أخرجاه جميعا. حب الأنصار علامة الإيمان، لأن حبهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام إذ ناصروه، وبغض الأنصار علامة النفاق. طيب، عبد الله بن أبي والمنافقون أبغض الأنصار؟ نعم، أبغضوا من ناصر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فروعها أيضا حب المهاجرين، حب الصحابة من الإيمان، وبغضهم علامة النفاق. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية والعشرون. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومحبة لأخيه ما يحب لنفسه منها الكمال وهي الأصل، ومنها الكمال الواجب وهو إذا أحب مضرة أخيه وهو لا يحبها لنفسه فهذا يأثم بها. نعم، أخرجاه جميعا. الثالثة والرابعة والخامسة والعشرون. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سينان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجاه جميعا. نعم. السادسة والعشرون. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وغير واحد قالوا أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حاء وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن الجهم قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان. وقد مرت هذه في الخصلة الثالثة، لكن لعل الذي ها هنا ترك الوعظ من الحياء، فترك أن يعظ أخاه في الحياء هذا من الإيمان، لأن الحياء خير، والحياء كل قول أو فعل ممدوح يحمد فاعله، ومنه حياء مذموم وهو الحياء الذي يمنع عن أداء حق الله، هذا مذموم، يمنع الصلاة مع الجماعة يقول أستحي، يمنع إنكار المنكر هذا مذموم. ومن الحياء المذموم الحياء الذي يصرف عن العلم، فإن العلم لا يناله مستحٍ ولا مستكبر. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عبد الله بن عون الخراز قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. نعم، البذاء ضد الحياء وهو سوء المنطق وسوء الفعل. نعم، صلى الله إليكم. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله بلفظه، وهذا غير حديث البذاذة من الإيمان، البذاذة التواضع، ويرويه بعضهم البذاءة و وهذا تصحيف قبيح، فليست البذاءة من الإيمان وإنما هي من النار من الجفاء. وإذا قال رجل بذي إنسان أشين ما يحسن التعبير ولا يحسن الكلام إلا بما يؤذي ويصلف نزق، هذا هو البذاء والجفاء. نعم. أحسن الله إليكم. 27. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. أخرجه مسلم من هذا الطريق. نعم. 28 و30. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال أخبرنا جدي إسحاق بن بهلول قال أخبرنا سفيان عن الزهري حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري عن علي. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا كامل بن طلحة قال أخبرنا مالك حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وأخبرنا مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وين يقول 28 و29 و30؟ أي ثنتين. ها؟ ومن قام أن يتقدر إيمانا واحتسابا، لكن اختصرت إما منه هو أو في الرواية، ولا هي في الصحيحين. عندنا ذكر في ذكر المحشي في الحديث الأول عندنا من صام رمضان ومن قام ليلة القدر، في الحديث الثاني من قام رمضان. صارت ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. 31. أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الملك بن محمد البلخي قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليها ثم انتظرها حتى يوضع في قبره كان له من الأجر قيراطان، أحدهما مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قيراطان. أخرجه البخاري عن أحمد المنجوفي عن روح. الله أكبر، هذا أجر عظيم، والتبع له قراطان اثنان والصلاة قراط واحد، فمجموعهما كم؟ ثلاثة قراريط. نعم. أحسن الله إليكم. 32. أخبرنا محمد بن الحسن بن الوراق محمد بن الحسن الوراق قال أخبرنا أحمد بن خلف قال أخبرنا عبد الله بن مهران الضرير قال أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عمارة بن القعقاع قال أخبرنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسله أنه ضامن أن يدخله الجنة أو أن يرده إلى المسكن الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أخرجه البخاري عن حرمي بن حفص عن عبد الواحد. وهذا الرجوع بإحدى الحسنين. نعم. الثالثة والثلاثون. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عمرو بن العباس قال أخبرنا غندر قال أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا أحمد بن منصور بن راشد قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن سليمان الأعمش وعاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا ليحدث نفسه بشيء ما يود أنه تكلم به وإن له ما على وجه الأرض. قال ذاك محض الإيمان. أخرجه مسلم. جاء فيه ذاك محض الإيمان وذاك صريح الإيمان وذاك الإيمان كلها بمعنى واحد وهي مدافعة هذه الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم وعمر بن زكار قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال قرأت على علي بن عثام بن علي حدثكم سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسة فقال ذاك صريح الإيمان. أخرجه مسلم عن يوسف الصفار. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عبد الصمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن إسحاق قال أخبرنا أبو الطاهر بن السرح قال أخبرنا خالد بن نزار قال أخبرنا ياسين بن أبو خلف المكي عن هود بن عطاء عن سماك بن زميل أنه قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت يا ابن عباس أجد في نفسي شيئا لأن أخر من السماء أو يخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أتكلم به. فقال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك محط الإيمان فلو انفلت منه أحد انفلت منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نبي الله دخله فأنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال جل وعلا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إشارة إلى هذه الوسوسة. نعم. الرابعة والثلاثون. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة هي التخفف والتواضع والإغراق بالدنيا لا يورث البذاذة وإنما يعلق القلوب بها في المآكل والمشارب والملابس والمراكب والتكاثر فهذا يورث التعلق بالدنيا وهو سبب للترفع بينما البذاذة والتخفف هي التي من الإيمان لأنه الدنيا والآخرة ضرتان ما تجتمعان ما زاد في هذه أنقص من الأخرى هذا مطلد. نعم. إيه تواضع لباس النظيف ما يخالف جميل ما يخالف الغالي والرخيص تواضع ولهذا شأن أهل الديانة تواضع أهل الدنيا التعالي ويبالغون في ملابسهم في أثاثهم في مراكبهم في مطاعمهم. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة والثلاثون. أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن ثابت قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وأن تسره حسنته يفرح بها إن وفقه الله لطاعة أتم صيامه تصدق قام الليل يفرح بها المؤمن ويأنس. وتسوءه سيئة لو وقعت منه سيئة ساءته ندم منها فهذا علامة على إيمانه، لا أن يتحدث بها عند الناس، الحسنة في فعلها أو السيئة في عدم فعلها. فإن تحدث بها عند الناس قال هذه مما يسرني، خشي عليه الرياء. وهذا غير التحدث بنعم الله عليه، وهو أن يظهر ما أنعم الله عز وجل عليه من النعم الظاهرة. والنعم الباطنة كنعمة الإيمان بالقيام بشعائر الله، توحيده، المحافظة على صلاته، الانتهاء عما حرم، هذا من التحدث بنعم الله الدينية. وفي قوله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث يشمل النعمتين الدينية والنعمة الدنيوية. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وخالفنا صراط أصحاب الجحيم، والحمد لله رب العالمين.